أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. وذكر محمد أغلى نشيدا ومجد محمد أحلى رنينا. ولو طاف اسمه بالروض يوما لتطوى بالمنى في الساهرين. تبدل كل شوك فيه ورد وحول كل نبت ياسمينا. إله الكون قد أهديت نورا حكى أنوارا للناظرين. إله الكون قد أهديت نورا حكى أنواره للناظرين. وأهنأ من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للناظرين. نبي الله نبي الله نبي الله أشرق في قريش وكانوا بالظلام موسدينا. وكم وأدوا البنات وهم قساة فما رحموا البنات ولا البنين. وكم وأدوا البنات وهم قساة فما رحموا البنات ولا البنين. قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خامدين. أيأتي منقذ من أرض روما أينقذهم رسول من أثينا. أيأتي منقذ من أرض روما أينقذهم رسول من أثينا. حراء بذلك الإنقاذ أحرى ومكة تنبت العز المكينا. جبال جبال جبال أثمرت بستان وحي وصارت كوثرا للشاربين. وجاء محمد أهلا وبشرى بمنقذ دهرنا دنيا ودينا. هو الأمي هو الأمي لا لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فواعجبا لقوم كذبوه فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمينا ومن يعرف بصدق في صباه يصدق عند سن الأربعين.